بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس الجف بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن الجر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث يقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين في سورة البقرة، وهذه السورة سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ومن جملة هذه الأحكام الذي الآن نحن بصددها يقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث قتلتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآيات في سورة مدنية وفيها الشيء والكثير من الأحكام. ويقول هنا في هذه الآية يسألونك عن الأهلة، الضمير يسألونك الواو والجماعة عائد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكاف تعود على رسول الله لأنه هو المسؤول وهو الذي يبين الأحكام الشرعية والحلال والحرام. ويقول في هذا يعني بقى المفسرين نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غن الأنصاري وكلاهما من الأنصار، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له الهلال في أول الشهر كده كناية عن خط صغير جدا، ثم اليوم الثاني كمان يزيد شوية، والثالث والرابع والخامس، بعد ذلك يوم ليلة 15 يكون بدرا كاملا، نعم، ثم بعد يوم 15 طيف النقص ينقص يوم ليلة 16 قليل، 17 قليل، 18 19، ثم في آخر الشهر يوم 28 أو يوم 29 نعم ينقص جدا ويغيب يوم أو يومين. وهذه الأشهر القمرية. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى في كتابه الذي فيه الأحكام يسألونك عن قل هي مواقيت للناس، هي مواقيت للناس لإيه؟ وقت الحج، متى يجي الحج؟ في أي شهر وفي أي وقت؟ نعم، ومواقيت للناس، وكذلك مواقيت لإيه؟ مثلا للآجال، رجل دين شخصا ما مبلغ من المال، فمتى يكون الأجل؟ ومعلوم القرآن ذكر نعم يا الذين آمنوا إذا دينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب واليوم الذي عليه الحق. وكذلك العدة، مرأة نعم عدتها عدة وفاة، من أي يوم ابتدأ؟ ابتدأ مثلا من أول شهر شعبان إذا كانت يعني كبيرة، أو كانت يعني لم تكن حامل ولم تكن مرضع، حتى يتم 4 أشهر وعشر أيام. وإذا كانت يعني شابة فحتى تحيض 3 حيض وغير ذلك من الأحكام. فلذلك جاء في هذه الآية يسألونك عن الحيض، قل هي مواقيت للناس والحج. متى يكون الحج؟ في أي شهر؟ في شهر ذي الحجة. شهر ذي الحجة هذا يكون مرة يكون في يعني في أيام الصيف، ومرة يكون في أيام البرد. هذا معناه. وأما الأشهر الإفرنجية فإنها لا تكون إلا في أشهر الحر، في أشهر الحر دائما أبدا. فيناير عمر ما صار في أيام الصيف، وأغسطس كذلك في أيام نعم دائما في أيام الحر، وهكذا يعني أبدا. وكان المسلمون، ومن اللي اختار هذه الأشياء؟ يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني أرادوا شوفوا متى أول السنة، فقال بعضهم يعني أول مثلا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البعض يعني ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أشياء لها مكانتها في الإسلام. فاختار بعد ذلك ومعهم عمر بن الخطاب أن يكون الميقات يعني بهجرة رسول الله، لأن في هجرة رسول الله بدأ الإسلام ينتشر ويكثر ويادة. فلأجل ذلك قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ثم يغيب الشهر هذا يوم أو يومين. ومعلومة الأشهر القمرية إما أن تكون 30 وإما 29، نعم أبدا، أو 30 أو 29، ما في شهر يعني هذا، بخلاف الأشهر الأفرنجية هذه يعني فيها 30 و31، نعم، وفيه بعضها 28. ثم كان المسلمون كلهم في أول الإسلام كانوا يؤرخون بالهجرة، ولكن الآن في الوقت الحاضر ما في بلاد إسلامية أرخ بالهجرة إلا المملكة العربية السعودية، جميع البلاد الإسلامية كلها، والبلاد غير الإسلامية بإيه؟ بالميلادي، تركوا هذا واستعملوا هذا، وقلدهم إيه؟ المسلمون. ومع الأسف ذلك كثير، ولذلك كان المسلمون ما يقلدوا غيرهم، الناس الآخرين يقلدون، ومع الأسف كان كده أبدا، يعني كل البلاد الإسلامية سواء كانت عربية أو أعجمية يعني التاريخ حقهم أبدا. لو سألت مثلا هذا الشهر مثلا اليوم كم مثلا، ما يقدر يقول 4 يعني شعبان دغري بالإفرنجي، والإفرنجي أنا ما أضبطه إلى الآن يعني، إلا كان لي حاجة أشوفه بعد أفتش عليه. ثم قال وليس البر، البر أصله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا البر. وقال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. هذه كلها من خصال البر. وليس البر بأن تأتي البيوت، كان أهل الجاهلية إذا حجوا كانوا يحجون حج خربان يعني، لأنه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، خربوها، لا إله إلا الله في يعني لا إله إلا الله، بعدين خربوها إنه له شريك، والله ليس له شريك، فخربت هذه. وكذلك صلاتهم كانت إيه؟ تصدية، نعم، وإما يصفق ولا ما في يعني صلاة ركوع وسجود وإلى غير ذلك، لا يوجد شيء من ذلك. فكانوا إذا حجوا الحج الجاهلي، وكان يعني فيها شيء يعني قد يقف بالمزدلفة وقد يقف بعرفة وقد يقف هذا وفي ميناء ويذبح الذبائح نعم لله إلى غير ذلك. فكانوا إذا حجوا العرب يقفون بإيه نعم إذا حجوا ما يدخلوا البيوت من أبوابها يدخلوها من إيه إلا الحمص. من الحمص قال قريش ومن دان دينهم من إيه من العرب هذول يدخلهم يحج عشان لا يكون على راسه سقف وهذا الآن يفعله يعني تقريبا الرافضة الرافضة الآن لما يحجوا لازم السيارة يشال إيه السقف حقها فكانوا يفعلون ذلك. ورجل من المسلمين نعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محرما في عمرة القضية نعم وكان ودخل إيه من الباب فهو كذلك تبع قال له الرسول ليش دخلت أنت؟ قال أنت القدوة اقتدي بك ما اقتدي بإيه أنت دخلت من الباب فليس ما أني أدخل من الباب وكان هذه عادتهم فيعني وهذا كان وكان يأتوا من ظهورها مثلا إذا كان بيت لازم يخرجوا له جدار ويصير يدخل من هناك مدة الحج ومعلوم الحج له أيام 10 أيام 5 أيام 6 أيام وإلى غير ذلك. فلذلك فرسول الله إيش البر؟ البر من اتقى. إيش التقوى؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي والقرآن ذكر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم هذه كلها امتثال من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وبعد ذلك قال فيه مثلا إن الأبرار لفي نعيم إلى غير ذلك. فهذا أوات البيوت من أبو واتقوا الله. إيش التقوى؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا معنى اتقوا الله. وهذا موجود في القرآن في آيات كثيرة ما حتى الرسول يا أيها النبي اتق الله الرسول متقي منتهي لعلكم تفلحون. إيش الفلاح؟ الفلاح الظفر بالجنة والنجاة منها. ولأجل ذلك في أول سورة وألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة أولئك على أولئك إيه هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. إيش الفلاح؟ الظفر الذي فاز ودخل الجنة نعم فهذا هو فائز. والذي ما غير فائز الذي دخل النار سواء كان عاصيا أو كان هذا. ثم بعد ذلك قال واقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وهذا يعني في طاعة الله يعني في الجهاد. أي كافر وإن أول الإسلام أول ما ظهر الرسول في مكة لا يقاتل الكفار والمشركين كان فيهم ضعف وكانوا يؤذون واستمر الأذى يعني مدة 13 سنة حتى أن الرسول أمر أصحابه أن يهاجروا يعني إلى الحبشة المرة الأولى والمرة الثانية. ثم بعد ذلك أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يهاجر إلى هذه المدينة وهاجر الرسول وهاجر أصحابه وكان أصحابه يهاجرون تقريبا سرا إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه لما أراد أن يهاجر ركب وجاء إلى قريش عند الكعبة هناك وقال من أراد يعني أن يصاب يفقده أهله فليلحقني خلف الوادي يعني بعد الخروج من الحرم. فما حد لحقهم حسبوا له 1000 حساب وأما الثانيين حتى فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الذي قاتل في سبيل الله نعم اللي يقاتلكم بطاعة الله. وكان ابتداء الإسلام أمر الله تعالى رسوله بالكف عن قتال المشركين ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتله. جاء في القرآن وقاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. قاتلوا هذا أمر بالجهاد الذين يقاتلونك، وأما الذي لا يقاتلونك لا. هذا في الأول، في الأول الذي يعتدي عليكم اعتدوا، ليش؟ وجزاء سيئة سيئة، فمن اعتدى عليكم فعل. أما إذا ما قاتل، ولذلك قد يكون إيه في هدنة بين إيه بين المسلمين وبين الكفار، أو نفاق في أمر من الأمور، ويستمر مدة سنة أو مدة سنتين إلى غير ذلك. فإن خالف العهد مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، اتفق مع منعته قريش، منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، بأنه خرج إلى مكة في عام 6 من الهجرة معتمرا، لأنه يعني له 6 سنوات ما رأى الكعبة ولا تطوف بها، فاشتاق شوقا عظيما لذلك، فأمر أصحابه أن يحرموا، وأحرم الرسول، وكانوا 1400 رجل، فوصلوا إلى قرب مكة، فمنعتهم قريش، قالوا لا، لأن الرسول خرج سرا، دحين يخرج كده عنوان كده قدامهم. وبعد المناقشات الطويلة حصل اتفاق بين رسول الله وبين قريش على أنه في هذه السنة الرسول لا يدخل مكة، وفي عام 7 نعم يدخل إلى مكة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، يمكث 3 أيام. ولا تعتدوا، يعني لا تعتدوا على الايه، لا اذا قاتلتم لا تقتلوا النساء. وهذا امر رسول الله دائما جيوشه، كان نعم قاتل يعني من كفر بالله، نعم، ولا تقتلوا النساء ولا الرهبان ولا النساء ولا الاطفال، ولا كذلك لا تقطعوا الشجر. الرسول نهى إذا قاتل المسلمون المشركون لا يقاتل النساء إلا إذا أخذت هي سلاح وضربت، جزاء سيئة، وأما هي في بيتها أبدا لا تتعرضوا. كذلك الرهبان يعني العباد النصارى، وكذلك دخلتم بلادهم لا تفعلوا فيها، تقطعوا الشجر أو غير ذلك، إلا ما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني النضير. قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، فبهذا ترخيص من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذا إدخال الخوف عليهم، لأن الرجل الذي زرع النخلة، النخلة هذه كأنها ابنه، خصوصا الرجل الفلاح يعرف متى يزرع ومتى يحصيد، فأسار خوف. ولذلك الرسول أجلاهم من المدينة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك قال يكيسب قاتل من كفر بالله، لا ولا تغلو، يعني الغلو معناه أخذنا الغنيمة، ولا تعتدوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا. نزلت هذه الآية، قال في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله خرج مع أصحابه للعمرة، وكانوا 1400، فساروا حتى نزلوا الحديبية، فصدهم المشركون عن البيت الحرام، فصالحهم على أن يرجع عامه ذلك، على أن يخلوا له مكة العام القابل 3 أيام فيطوف بالبيت. فلما كان العام القابل تجهز رسول الله للعمرة القضاء. عمرة القضاء تسمى، ليست عمرة يعني قضاء عن الأولى، لا، إنما القضاء معناه إنه اتفق معهم رسول الله، فلو ما جاء يقول محمد وصحابه خافوا مننا، هذا ما. ولذلك ليس كل الصحابة الذين كانوا في عمرة الحديبية كانوا مع رسول الله في عمرة القضاء، لأنه صدوهم. وهذا يعني الواحد إذا صد عن دخول الكعبة، نعم، ينحر هديه ويحلق رأسه ويعود، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. صدوا عن البيت الحرام، وكره أصحاب رسول الله قتالهم في الشهر الحرام، وفي الحرم، يعني الصحابة ما حبوا، لأن ذو القعدة شهر من أشهر الحرم، ومكة حرام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، يعني وهذه الأربعة الذين يقاتلونكم، يعني قريش، جزاء من جزء، واحد يقاتلك وأنت توقف أمامه، لا، إذا ضربك يضربوه، بالسيف اقتله، ولا تعتدوا، القتال في الحرم محرمين، إن الله لا يحب المعتدين. وهذه مسألة المحبة، كذلك أهل السنة والجماعة يثبتونها إثباتا يليق بجلال الله وعظمته، الله يحب والمخلوق يحب، فالمحبة لله لا يشبه زي صفات انه سميع وانه بصير وانه غفور وانه شكور الى غير ذلك. فصفات لا تليه كما ان ذاته لا له ذات حقيقيه ولا هذه الذات لا تشبه ذوات المخلوقين. فكذلك صفاته لا يحب يمكر الى غير ذلك كلها يجب علينا ان. ولكن احد بعض الفرق الاسلاميه نعم اول هذه الصفات فجاءوا في إيه؟ يحب يعني يريد لهم الخير إلى غير ذلك ويرضى عنهم إلى غير ذلك. فأهل السنة يخالفونهم في ذلك ويثبتون هذا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني إيه؟ بعد ذلك جاء إيه؟ وجوب الجهاد. قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانك. هذه في سورة إيه؟ وسورة التوبة تسمها يعني سورة حتى ما فيها بسم الله دغري. سورة الأنفال هذه لأنها نزلت بالسيف فاكتار إيه؟ خلاص الإسلام تقوى بعد ما هاجر الرسول إلى هذه المدينة. نعم قوي الإسلام والرسول يعني أول ما يكون استنفر أصحابه عيرا لقريش فنجت العير. فبعد ذلك لما نجت العير ماذا يفعلوا؟ قالوا لا نحن لازم ما نرجع إلى مكة حتى نذهب إلى بدر وتغنين القيام ويشربوا الخمر ويتحدث الناس عن عظمة قريش وكبريائها. فأتوا إلى ذلك المكان وجلسوا. ثم بعد ذلك جاء رسول الله وكان رسول الله جيشه تقريبا 310 وقريش كانوا 1000. فابتدأت الغزوة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش 70 وأسر 70 والذين استشهدوا من أصحاب رسول الله 13 14 يعني أبدا وهذا. وبعد ذلك لما حصل غلط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في أحد أثارت الهزيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لأن بعض الصحابة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم اجلسوا على جبهة الرماة. فلما شافوا نعم الانتصار وهذا قالوا إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن جالسين. فقال لهم رئيسهم لا تفعلوا هذه فيه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبعض لم يسمع كانوا 50 يعني يمكن نزل منهم 20 أو 30 نحن ما يعني ما رأينا يعني هذا. فلما نزلوا كان خالد بن الوليد في ذلك الوقت لم يكن إيه مسلما فرأى الجبل ما فيه فرقى عليه وسار هو مرتفع وهم أصحاب رسول الله. فصارت الهزيمة فقتل المشركون تقريبا من أصحاب رسول الله يعني 70 ومنهم حمزة رضي الله والرسول شج رأسه وكسرت رباعيته إلى غير ذلك. وهذا فلذلك فولما أصابتكم قد أصبتم قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم بسبب إيه هذه المخالفة إيه إلا خالفوا كم يعني. ولذلك المسلمون إذا أرادوا أن يقاتلوا المشركين لازم يكونوا على الإسلام كده فلذلك يعني رأينا يعني قتال حصل من بعض المسلمين مثلا قائد جيش يقول لي مثلا لجيوشه يعني في وقت المعركة لا تشربوا الخمر وإذا جاء في السكنة يشرب كاسة كاستين ما في شيء ويمكن ما يصلي مثلا الجيش ما يصلي إذا ما يصلي ما في فائدة أو يأكل الربا أو غير ذلك. ولذلك شوف الهزائم التي على المسلمين في عصرنا هذا المسلمون ما هم قليلين ملايين لكن إيه ما أنهم مسلمين تعبانين وعلى كل حال الإسلام قوي يعني ما تدخل بلاد إسلامية إلا وتجد المساجد معمورة جميع البلاد الإسلامية لكن في نقصان يعني في أشياء يعني وفي كذلك يعني المسؤولين يعني ما ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول حيث ثقفتموهم يعني الحذ يعني يعني تعرف مثلا فين المضارب رجل ما يكون في الجهاد يعرف فين المحلات اللي إيه يضرب العدو ويكون سبب إيه وفاته مثلا ما يضرب رجله يضرب رجله يطيح في الأرض لكن إذا ضربوا في هنا في الوقت في العلو. ولذلك اليهود في هذه الأيام نسمع من الإذاعات كانوا يضربوا إيه يعني على فوق أعلى أعلى، إما يضربوا في المسلم ده هذا في رأسه، الضربة لن تجي في الرأس خلاص أو تجي في الرقبة، وهذا يعني يكون إيه جاهد يعني عنده خبرة، مو مجاهد ما يعرف. ولذلك لازم الجهود يكونوا إيه على حذق وعلى معرفة كيف يعني هذا أخرجوهم من حيث أخرجوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ونشأ بمكة وتربى في مكة وبعث بمكة وجلس 13 سنة نعم في مكة يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكارم الأخلاق والإيمان بالله والملائكة، ولو ما صلى ولا ركع إلى في السنة العاشرة فرضت الصلاة، وأما الزكاة والصيام والحج وغير ذلك فضايقوا الرسول وأرادوا قتله كمان، تآمروا على قتله أبدا واجتمعوا على قتله، ولكن الرسول خرج لأن الله حفظه ووصل إلى المدينة بعد أيام. يعني زي ما هم قاتلوكم وأخرجوكم مكة كذلك أنتم كذلك افعلوا، الجزاء من جنس العمل وجزاء سيئة سيئة مثلها، اذكروهم حيث وأخرجوهم من حيث أخرجوك، فإنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من فيه مكة بلدهم هذا. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إيش هي الفتنة؟ الفتنة الشرك في مكة، مكة البلد الحرام الذي بناه إبراهيم عليه السلام وبناه الملائكة قبل ذلك وبناه وعظمه المسلمون، وقد ذكر الله إيه؟ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن تجعلوا البيت هذا للفجور وللفسوق. والفتنة أشد، الفتنة هنا بمعنى يعني الشرك في مكة، لازم مكة تكون إيه مقر التوحيد ومقر هذا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، لا تقاتلوهم في الحرم، عند المسجد الحرام المراد إيه الحرم، والحرم معناه في مكة ليس معناه زي الحرم إلا هنا يعني يعني هذا يسمى مسجد، والمدينة كذلك حرم، يعني لا ليس كما يظن بعضها أو بعض العلماء أن المدينة ليس حرم، لا فالحرم في مكة له حدود يعني من جهات إيه الأربعة، فمثلا من جهة يعني من الحديبية المكان الذي يسمى الشميسي إلى هذا من جهة جدة، وكذلك من جهة عرفة تقريبا إلى وادي عرنة، وادي عرنة ليس ولا باقي هذا من حرم، وكذلك من جهة المدينة وكذلك من جهة آدم، فهذا هو حدود الحرام. فليس معنى الحرم داخل الحرم، ولذلك يقولوا أن يعني دحلان الذي كان عدو للسلفيين وعدو لهذا قال إن السعوديين لما دخلوا مكة ربطوا خيولهم في الحرم، هو عالم يعرف الحرم الناس العوام، واحد قال ربطوا خيولهم في الحرم، يفهم الناس ان السعوديين لما غزوا مكة يعني في اظن في القرن الثاني عشر ربطوا قالوا وهو عفريت يعني عارف ايش معنى الناس العوام، واحد دحين عام يقول انا رحت الحرم يعني الحرم هذا بس فهذا بدء الفتنة في مكة أشد من إيه من القتل. ولذلك حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاد نعم مجاهدين في سبيل الله، فكان ليلة مثلا 29 من جماد الآخرة أو ليلة 30، فحصل القتال أن بعض أصحاب رسول الله قتلوا شخصا من الكفار والمشرك، قالوا هذا محمد دا اللي يقول هذا نبي وما عظم الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، صد الناس عن الحج نعم وإخراج أهله أكبر، وزي ما يقول في المثل العامي نعم يفتي على الإبرة ويبلع العتلة ها اذا كان الرسول قاتل مثلا واصحابه قاتلوا في ليله يعني رجب واحده ليله رجب بس وبعدين امتلأوا هذه خلي ذنب. طب انت طردت الصحابه وطردت اهل مكه المسلمين واخرجتوهم من مكه فهذا هو يعني سألونك عن الشارع عن القتال قتال فيه كريم وصد عن سبيل الله وكفر لي والمسجد الحرام منع الناس وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة ولذلك زي ما يقول يعني يبري يعني يفتي على الإبرة يبري. ولذلك حصل من بعض يعني أهل العراق يسألوا الصحابة يعني عن دم البعوض يعني واحدة يعني البعوض يعني دمها نجس ولا فقالوا لهم بعض الصحابة انتوا قتلتوا ايه الحسين قتلتوا الحسين بن علي رقتوا مو بس لحاله هو الجيش حقه وتسأل عن دم البعوض ولذلك هذا يعني يكون ايه ليس لا تقاتلوا عند حتى فإن قاتلوهم فاقتلوهم ما في شيء ولذلك المسجد الحرام احترم لكن اي واحد يرتكب كبيرة يقام عليه الحد حتى يقاتلوا لكن انتوا لا تبتدئوهم ابدا فان قاتلوكم كذلك جزاء الكافرين ما دام هم كفار وقاتلوكم فالجزاء من جنس العمل كما قال الله تعالى في هذه الايات نعم نسخت الآية بهذه الآية أصل الثقافة ولا تقاتلوهم عند المسح حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم قرأ حمزة وما قال مقاتل واقتلوهم حيث ثقفتم حيث أدركتموهم في الحل والحرم وصارت هذه الآية منسوخة بقوله ولا تقاتلوهم عند المسح الحرام ثم نسختها آية السيف فين آية السيف الآيات التي سورة براءة هذا فإن انتهوا عن القتال والكفر انتهوا عن قتالكم وآمنوا بالله صاروا إخوانكم فإخوانكم في الدين خلاص إخوان ولذلك ذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا عن قتالكم وآمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه فإن الله غفور غفور معناه ساتر الغفور إيش معناه في اللغة العربية أسد ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب إن المغفر كناية عن قميص نعم يعني فيه كده صغار حلق صغيرة صغيرة يعني واحد إذا ضرب بالسيف ما يصل إليه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قاتلوا الكفار حتى لا تكون إيه فتنة بل يكون إيه إسلام وإيمان وإخوة ولذلك جاء في الأحاديث أو في القرآن أن الأخوة تنقسم إلى قسمين أخوة الدين إنما المؤمنون إخوة ومرات يجي إيه الجنسية والقبيلة يسمى يعني إخوانكم يعني ويكون الدين لله يعني يكون إيه الدين معناه الإسلام ولا آدم إيش الدين معناه الطاعة والعبادة الدين الطاعة والعبادة لله فإنته فلا عدوان إلا على الظالم يعني لا يعتدي أحد على أهل معناه لا عدوان يعني لا سبيل فالمسلم ليس له أن يرفع سيفه على أخيه المسلم إلا على الظالمين وعلى الظالمين الذي يكون زي ما قال الله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدو موسى عليه السلام لما جاء إلى شعيب وزوجه بنته زوجك بنتي على أن تخدمني ترعى الغنم وتخدمني وتخدم بناتي إلى تقريبا يعني 10 سنين يعني تقريبا 8 فإن بالكامل يعني يصير 10 سنوات فيكون هذا طيب ولأجل ذلك قال يعني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان إلا على الظالم يعني إذا أعطيت الخلف ولأجل ذلك لما انتهى من ذلك زاد إيه السنتين فصارت 10 سنوات خدمه ثم بعد ذلك أخذ زوجته وأراد أن يسافر إلى مصر، وفي أثناء سفره إلى مصر نعم يعني أوحى الله إليه وجعله نبيا ورسولا، وطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون كذلك نبيا، فأصبح يعني هذا. وقيل لعبد الله بن عمر: أنت يعني ليش ما تقاتل يعني لما صار الفتنة في مكة بين الزبير وبين الحجاج؟ على كل حال الحجاج ومعاوية وهذول الجماعة يعني كانوا فيهم شيء، ويمكن الزبير كمان عن عنده شيء، فهو يعني ولذلك أصحاب الرسول في الفتن هذه الذي حصلت في في في في, في عهد علي بن أبي طالب، بعضهم قاتل مع علي بن أبي طالب، بعضهم قاتل مع معاوية، بعضهم وقفوا ما أردوا لا يدخلوا مع دول ولا مع دول، لأنه جاء في العوين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. وكان يعني مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، والمجتهد المصيب مين هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، لأنه كان العادة إذا لما توفي الرسول المسلمون بايعوا أبو بكر الصديق، ما حد قال لا. لما استشهد يعني توفي أبو بكر الصديق بايع الناس عمر بن الخطاب، لما استشهد عمر بن الخطاب دغري بايع الناس عثمان، فدحين لما يعني استشهد عثمان فأهل المدينة بايعوا ناس ما رضوا يبايع، فكان هذا يعني كان لازم هذا يبايع، فهم في هذا، فبعضهم سار مع معاوية، وهذه فتنة حصلت. وللمسلم أنه إذا قرأها في التاريخ يعني يمر مرة، وإذا كان حصل منهم خلاف فمثلا لأنه في إيه في يعني الزبير وطلحة بن الزبير هذول وقفوا معه مع عائشة وعائشة وغير ذلك، فإيش نقول نحن؟ نقول أبدا. والله وعلي بن أبي طالب يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، مع أنه بالقتال بالسيوف، فهذا إن شاء الله يزول، وليس لنا أن نتدخل ونقول علي مصيب أو علي مخطئ أو هذا، وإن شاء الله يعني رب. ثم يعني لو كان هم أخطأوا جدا، نحن الآن في القرن الخامس عشر عندنا كبير يعني أمل أن ننال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا نحرص عليها ونؤمل أن نحصل. فإذا كان الرسول يشفع فينا نحن القرن الخامس عشر، أصحاب دول اللي كده حصل منهم شيء من باب أولى وأحرى، ولا يتكلم. وكل الكتب التاريخية بعضها كذب يقوم على معاوية، حتى بعضهم يكفر يعني تقريبا عثمان، غلط هذا. الله قال يعني إنه على يعني بشره بالجنة على بلوى تصيبه، ماذا؟ وثم الرسول الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويجوا ناس يقولوا كفار، شيء يعني ما هو صحيح أبدا. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام. إيش معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام؟ مثلا الرسول خرج إلى لعمرة الحديبية في ذي القعدة، هذا شهر إيه؟ حرام. عمرة القضاء في شهر إيه؟ القعدة. هذا في شهر ستة، وهذا في شهر إيه؟ في شهر إيه؟ يعني سبعة من السنة الثانية، هذا في عام ستة وهذا في عام سبعة، وهذا معنى الشهر الحرام بشهر. والحرمات قصاص، يعني مثل نزلت هذه الآية في عمرة القضاء، وذلك أن النبي خرج معتمرا في ذي القعدة فصده المشركون عن البيت في الحديبية، فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام المقبل. يعني ذي القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة سبع بالشهر الحرام، يعني ذي القعدة الذي صددتم عن البيت سنة سبع. والحرمات جمع حرمة، وإنما جمع حد لأنه أراد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام، هذا المراد يعني، لأن البلد الحرام. ولذلك لما خطب رسول الله قال: أي بلد هذا؟ قالوا سكت، قال البلد الحرام. مثلا والشهر الحرام نعم، ثم قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم القيامة، فلا يجوز لأحد. ولكن مع ذلك إذا تعدوا الناس الذي في مكة أو عفا فيقاتلون ولا يتركون مهما. ولذلك بعضهم كان يقول أن مثلا الناس مجرمين دخلوا المسجد الحرام وقعدوا هناك، إيش مثال يقاطعهم الناس لا يؤكلوهم ولا يشربون فيضطروا للخروج، لا دحين يقيموا عليهم الحد. ولذلك دائما نسمع مجرمين في مكة يقتلون، تقطع يدهم، وهكذا هو الواجب. يعني لا يمنع الإنسان عن إقامة الحدود. السلام عليكم واتقوا الله امتثلوا واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه معية خاصة، ايش تسمى المعية؟ معيتان، معية خاصة وهي مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم قال اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بالنصر والتأييد. فجي قريش يوقف على الغار ما يشوف، حتى واحد منهم جلس يبول، فقال يعني أبو بكر الصديق لو نظر الإنسان إلى تحت قدميه لرآنا، قال له لا ما يمكن، ما ظنك باثنين، ولذلك أبدا. وكل يوم والغار كمان يفتح، كل يوم تأتي أسماء ويأتي هذا نعم بالطعام لهم أيام حتى سافروا. وإن الله مع الذين اتقوا والذين أدبوا. ومعي عام وهو معكم أينما كنتم، وهذه معكم أينما كنتم يعني نعم بالنصر وبالعلم وبالتأييد، أن يراهم ويسمعه. وهذا يجب إثباته، ولا يجوز لإنسان أن يقول وهو معكم أن الله مع خلقي في كل مكان، وهذا غلط. معكم يعني بعلمه، بعلمه وسمعه وبصره، هذا معناه معي. والمعية الثانية معهم بالنصر والتأييد. نوقف على هذه الآية، إن الله معكم. بعدين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.